بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى: باب الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. سبق الكلام عند هذا الحديث في الدرس الماضي، والحديث هو حديث هو طويل نوعا ما، ثم أيضا مع طوله هو جمع الدين كله كما جاء في آخر الحديث. فالكلام على هذا الحديث يطول، ومهما طال الكلام فإن الحديث لا يزال أيضا يستحق كلاما أكثر وأكثر، لأنه كما في آخر الحديث: يعلمكم دينكم. وقد سبق وأشرنا إلى بعض ما يتعلق بالحديث. بالنسبة للكلام على أركان الإسلام، بإذن الله تعالى يأتي الكلام عنها عند حديث ابن عمر، وهو الحديث الثالث: بني الإسلام على خمس. وبالنسبة أيضا للقدر يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى عند حديث ابن مسعود، وهو الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، علقة نطفة ثم علقة ثم مضغة الحديث، وفيه كتب الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة. وبالنسبة أيضا للإحسان بإذن الله تعالى يكون الكلام على الإحسان عند حديث شداد بن أوس، وهو رقم 17: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالمهم أن هذه 40 النووية كما ذكرت لكم في أول درس فيها أنه ينبغي حفظ هذه الأحاديث، 40 حديث تحفظها المطلوب، تحفظ أكثر لا شك ولا ريب، يعني الحمد لله الأمور ميسرة والفراغ موجود والصحة من فضل الله علينا موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك ولا ريب أنه خير وبركة، ومن أنفع ما يكون للعبد، إن أنفع ما يكون للعبد حفظ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي الاعتناء بحفظ الحديث بقدر ما يستطيع الإنسان. أتكلم عن قوله عليه الصلاة والسلام أو قول جبريل: أخبرني عن الإيمان. أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث الإيمان تعريف الإيمان مأخوذ من الأمانة التي هي ضد الخيانة، هذا معنى من معانيه أنه مأخوذ من الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناه سكون القلب والتصديق الذي هو ضد التكذيب. وأيضا الإيمان مأخوذ من الأمان، وضده الخوف، مأخوذ من الأمان وضده الخوف. نعم، فيه معنى الأمن وفيه معنى الأمانة، لأن هذه الحروف هي أصول لذلك. الإيمان ضده الكفر، الإيمان ضده الكفر، وقد أخذ هذا المعنى الأخير من التصديق، وهو راجع إلى معنى الأمان، فإن العبد إذا آمن بالله أمنه الله وصار في أمانه، إذا آمن العبد بالله أمنه الله وصار في أمانه. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ومن أسماء الله المؤمن، من أسماء الله تعالى المؤمن. ما معنى هذا الاسم المؤمن؟ قال ابن الأثير: هو الذي يصدق عباده وعده. المؤمن هو الذي يصدق عباده وعده، فهو من الإيمان بمعنى التصديق. وقال القرطبي: المؤمن هو المصدق لرسله بإظهار معجزاته على أيديهم. المؤمن هو المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم، ومصدق المؤمنين ما وعدهم من الثواب، ومصدق الكافرين ما وعدهم من العقاب. هذا معنى المؤمن في أسماء الله جل وعلا، المصدق لرسله بإظهار معجزاته على أيديهم، والمصدق للمؤمنين بما وعدهم من الثواب، والمصدق للكافرين ما وعدهم من العقاب. هذا كله من ناحية إيش؟ اللغة، معنى الإيمان ومعنى المؤمن من ناحية اللغة. الإيمان اصطلاحا تعريف أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا تعريف أهل السنة للإيمان، هذا تعريف أهل السنة وأهل الحديث للإيمان، أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. في مسألة تطرح ويكثر الناس الكلام حولها، خاصة الشباب الذين عندهم شيء من الحرص على طلب العلم، هذه المسألة يطرحونها فيقولون: هل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ هذه المسألة كثيرا ما تطرح ويدندن حولها كثير من طلبة العلم: هل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ الألباني رحمه الله تعالى له في هذا كلام، وكلامه أيضا رحمه الله أحدى ضجة، حتى بعضهم اتهمه بالإرجاء، وهو بريء من ذلك رحمه الله. فالألباني رحمه الله يقول، لابد من التركيز في كلامه بدقة، يقول: قال الذي يفهم من كلام السلف، الذي يفهم، ما نقل عن السلف قولا صريحا، قال: الذي يفهم من كلام السلف الصحابة وغيرهم أن العمل الذي يتجاوز القلب هو شرط كمال. قال الذي يفهم من كلام السلف والصحابة وغيرهم أن العمل الذي يتجاوز عمل القلب هو شرط كمال، ولذلك الزيادة والنقصان عند العلماء إنما يزيد بهذه الأعمال وينقص. قال رحمه الله: وهناك ارتباط وثيق جدا بين العمل البدني والإيمان القلبي. كلام الألباني. قال وهناك ارتباط وثيق جدا بين العمل البدني والإيمان القلبي، فكلما ازداد الإيمان في القلب كلما ظهرت آثاره على البدن، وكلما ازداد العمل يعني بالجوارح كان ذلك أيضا زيادة في الإيمان القلبي. هذا هو الذي نفهمه من أقوال العلماء الذين كانوا أعلم الناس بالكتاب والسنة. إذن هنا الألباني يكفي كما قال بعض العلماء الخروج من الإرجاء، يكفي أن تقول أن الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. إذا قلت أن الإيمان يزيد وينقص أنت لست من المرجع. وهنا الألباني يذكر أن هناك ارتباط بين عمل الجوارح والقلب، فكلما قوي الإيمان في القلب ازداد النشاط في عمل الجوارح، وكلما كثر العمل بالجوارح ازداد الإيمان في القلب. وين الإرجاء هذا؟ ما في إرجاء، هذا ما في، ما فيه إرجاء. ابن عثيمين رحمه الله تعالى له رأي آخر في المسألة، هل العمل شرط صحة ولا شرط كمال؟ الإيمان يشمل جميع الأعمال، وليس الإيمان إيش؟ ليس الإيمان متعلق بالعقيدة فقط، ليس العمل، ليس الإيمان متعلق بالعقيدة فقط. واستدل يقول ابن عثيمين رحمه الله قال الإيمان يشمل الأعمال وليس الإيمان متعلق بالعقيدة فقط، واستدل بحديث شعب الإيمان، الإيمان بضع سبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، فأعلاها قول لا إله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياة شعبة من الإيمان، هذا عمل قلبي. إذن هذا هو الإيمان، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. ثم قال رحمه الله قال ولا حاجة، يقول ابن عثيمين رحمه الله قال ولا حاجة أن نقول كما يكثر الشباب اليوم من القول هل الأعمال من صحة الإيمان أو من كمال الإيمان. قال هذا سؤال لا داعي له، قال رحمه الله هذا سؤال لا داعي له. وقال أنت الآن في القرن الخامس عشر، أنت الآن في القرن الخامس عشر، الصحابة أشرف منك وأكمل منك، هل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ هل قالوا الأعمال شرط صحة أم شرط كمال؟ ما سألوا. إذن يسعك إيش؟ إذن يسعك ما وسعهم، يسعك ما وسعهم. إذا دل الدليل، هذا الكلام ابن عثيمين رحمه الله قال إذا دل الدليل أن هذا العمل يخرج بتركه العبد عن الإسلام فهو شرط صحة، شرط صحة الإيمان. إذا دل الدليل أن هذا العمل يخرج بتركه العبد من الإسلام فهو شرط صحة الإيمان، وإذا دل الدليل أنه لا يخرج بتركه فهو شرط لكمال الإيمان، وانتهى الموضوع، وانتهى الموضوع. إذا دل الدليل أنه بهذا العمل، بترك هذا العمل يخرج العبد من الإسلام فهذا شرط لصحة الإيمان، يمثل ذلك بترك الصلاة، الصلاة، إذن الصلاة شرط لصحة الإيمان، إقامة الصلاة شرط لصحة الإيمان. وإذا دل الدليل أنه لا يخرج بترك العمل هذا، لا يخرج من الإيمان من الإسلام فهو شرط لكمال الإيمان، انتهى الموضوع. قال فلا تكثر الخوف في هذا، ثم من خالفك قلت هذا مرجع، ومن وافقك وزاد قلت هذا من الخوارج. ما في داعي لمثل هذا الأمر. هل السلف الشيخ طرحت هذه المسألة عندهم؟ هل ابن تيمية ابن القيم ابن رجب ما تكلم حتى كما سمعت كلام الألباني يقول الذي يفهم، إذن ما في كلام صريح للسلف، لا يوجد كلام صريح للسلف في هذه المسألة. مسألة شرط صحة شرط كمان ما فصروا فيها، لا تكلموا، كان السلف يقولون العمل من الإيمان وخلاص، هذا منهج السلف. ويقول البخاري أدركت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل أو بهذا المعنى، بس قول السلف الإيمان قول وعمل، ما في تفصيل شرط صحة شرط كمال، هذا لم يثبت عنهم صريحا، لم يثبت عنهم في هذا التفصيل، فلا ينبغي الخوض في مثل هذه المسائل. قال فنقول ما جعله الله شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو كذلك وما لا فلا. والفوزان رحمه الله سئل, الفوزان حفظه الله صالح الفوزان سئل عن هذا, يعني هل العمل شرط صحة ولا شرط كمال في الإيمان؟ قال هذا باطل, العمل من الإيمان وكفى. هذا قال هذا باطل, العمل من الإيمان وكفى. الإيمان يقول الله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول قال فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل. ساق الآية يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هم قالوا آمنا لكن تولوا عن إيش؟ عن العمل. فقال رحمه الله كما في الفتاوى المجلد السابع 142 قال فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل, فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول, وإن كان قد أتى بالقول. وقال رحمه الله في موضع آخر قال من الممتنع, من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه لأن الله فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج لله بيته. قال فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب لا مع إيمان, لا مع إيمان, هذا لا يصدر إلا مع نفاق وزندقة لا يصدر مع إيمان, لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود, إنما يصف سبحانه وتعالى عن بالامتناع من السجود من يصف الكفار كقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وإذا قيل لهم اركعوا من هم؟ الكفار لا يركعون. فإذا هنا ذمهم على ترك العمل, ذم الكفار على ترك العمل. هذا شيء مما يتعلق بالكلام عن الإيمان. أركان الإيمان كما في الحديث ستة, أركان الإيمان هي ستة وبحمد الله هذا مشهور معلوم يعلمه الأطفال والعجائز وهذا منتشر بحمد الله واضح أن أركان الإيمان ستة, الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. أول هذه الأركان الإيمان بالله, الإيمان بالله وهذا أعظمها. والإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور, يتضمن الإيمان بالله أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجوده, الإيمان بوجوده. الأمر الثاني الإيمان بربوبيته. الأمر الثالث الإيمان بألوهيته. والأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله يتضمن هذه الأربعة الأمور, الإيمان بوجوده, الإيمان بربوبيته, الإيمان بألوهيته, الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله تعالى يدل على ذلك الفطرة والعقل والشرع والحس. فالفطرة تدل على وجود الله, كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه, كل مولود يولد على الفطرة وعلى أن الله تعالى, فطرة الخلق تدل على أن الله موجود. ودلالة العقل, العقل يدل على وجود الله, فإن هذه المخلوقات سابقها لاحقها لا بد لها من خالق قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكل مخلوق لا بد له من خالق، والخالق هو الله جل وعلا. ودلالة الشرع هذا لا يحصى على وجود الله. فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ناطقة بذلك. ودلالة الحس يدل على وجود الله، يدل الحس على وجود الله من وجهين. الوجه الأول نشاهد ونسمع إجابة الداعين وغوث المكروبين، هذا على وجود الله. مثلا لما يأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، دخل أعرابي قال يا رسول الله هلكت الأموال، انقطعت السبل، ادعو الله يغثنا. رفع النبي عليه السلام يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ما نزل من المنبر إلا والمطر قد نزل ووقف المسجد والمطر يتحدر على لحيته. هذا الحس يدل على وجود الله جل وعلا. والوجه الثاني من الآيات أو من الدلالات الحسية المعجزات التي جاء بها الرسل، هذه دلالات حسية على وجود الله جل وعلا. فنؤمن بالله جل وعلا إله واحد لا إله غيره ولا رب سواه، واحد أحد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا ضد له ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وقال تعالى قل أفغير الله، أو قال أفغير الله أبتغي، قال تعالى أفغير الله أبتغي حكما. وقال سبحانه أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. آية جمعت ما يتعلق برب العالمين، الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن الإيمان بالله كما قلنا الإيمان بما له تعالى من صفات، من صفات الكمال، مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت، إمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وأن كل ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه أو وصفه به رسوله كل ذلك حق على حقيقته، على ما أراد الله أراد رسوله، وعلى ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. آمنا به كل من عند ربنا. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، الاعتقاد الجازم بوجودهم وبأسماء من سمي لنا منهم وبأوصاف من وصف لنا منهم وبأعمال من فصل لنا عمله منهم. فنؤمن بالملائكة، نؤمن أنهم عباد الله المكرمون، السفرة بين الله تعالى وبين رسله، وأنهم كرام خلقا وخلقا، بأيدي سفرة كرام بررة، فهم كرام خلقا وخلقا، كرام على الله، بررة طاهرين ذواتا وأوصافا وأفعالا، مطيعون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم الله من نور، ليسوا بناتا ولا أولاد ولا شركاء، ليسوا بناتا لله ولا أولاد ولا شركاء ولا أنداد. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقول منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. الفرق بين الشريك والند، الشريك والند، الند المساوي، الند هو المساوي، الشريك قد يكون مشاركا وليس مساويا، قد يكون مشاركا وليس مساويا. وقال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، وإنهم لكاذبون. وقال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجود الملائكة وأوصافهم وأعمالهم. فنؤمن بهم إجمالا ونؤمن تفصيلا بمن سمي لنا منهم، ونؤمن بما ثبت من أوصافهم وأعمالهم ووظائفهم. نؤمن بما ثبت من أوصافهم وأعمالهم ووظائفهم التي جاء تفصيلها في الكتاب والسنة. فمنهم المؤكد بالوحي من الله تعالى على رسله، قال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، نزل به الروح الأمين ونزله روح القدس. وقال تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ومن أوصاف جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه رآه على خلقته له 600 جناح قد سد الأفق. ومنهم المؤكل بالقطر ميكائيل، ومنهم المؤكل بالنفخ في الصور إسرافيل، ومنهم المؤكل بقبض الأرواح بعضهم يقول عزرائيل، لكن هذا لم يثبت تسمية ملك الموت بهذا الاسم، وإنما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ومنهم المؤكد بحفظ العبد في حله وترحاله ونومه ويقظته وكل حالاته، وهم المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال تعالى وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم حفظ. ومنهم المؤكد بحفظ عمل العبد، يعني منهم المؤكل بحفظ العبد ومنهم المؤكل بحفظ عمل العبد. قال تعالى أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أو قال يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. هذا يعني على إيش؟ على أن من الملائكة موكلون بكتابة الأعمال. قال وإن تركها من أجل أي السيئة فاكتبوها له حسنة، حسنة واحدة. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الحسن البصري رحمه الله وتلا هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد، قال يا ابن آدم بسطت لك صحيفة، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. انتهى كلامه رحمه الله. ومنهم أي من الملائكة الموكل بفتنة القبر، سؤال القبر انكر ونكير. ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم حملة العرش، ومنهم سياحون يتتبعون مجالس الذكر كما جاء في الأحاديث الصحيحة. ومنهم الموكل بالجبال، موكل بالجبال، الحديث الذي في الصحيحين لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف وقال له جبريل هذا ملك الجبال يقرئك السلام، أو يقول لك إن الله يقرئك السلام ويقول لك إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فسأفعل. قال هذا الشاهد إيش؟ قال هذا ملك الجبال. وفي الحديث عند الترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه ومنهم الموكل بالجبال، هذا حديث أبي ذر سيأتي في عدة الأنبياء ليس هنا. الإيمان بوجود، إذن الإيمان بالملائكة إيمان بوجودهم، إيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. الثالث الإيمان بما علمنا به من صفاتهم كصفة جبريل. الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله. إذن أربع أمور أيضا في الإيمان بالملائكة: الإيمان بوجودهم، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا به من صفاتهم، من صفاتهم. طبعا وردت صفات لبعض الملائكة كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من الملائكة مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه 700 عام. 700 عام ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه. والإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله كتسبيحه كما قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. والملائكة كثرتهم يعني بكثرة لا يعلمها إلا الله، حتى جاءت أحاديث أنهم في ليلة القدر يكونون في الأرض كعدد الحصى، والحديث صححه الألباني بصحيحة. وجاء أيضا الحديث الصحيح الثابت حديث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى البيت المعمور فقال: كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. مرة واحدة 70,000 ملك كل يوم يدخلون ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. فأعداد الملائكة أعداد عظيمة، حتى جاء الحديث أنه ما في السماء، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك راكع أو ساجد، إلا وملك راكع أو ساجد. فعدد الملائكة عدد كثير. هذا ينبهنا أنه يعني كل من إيش يقعون في معصية الله ولا وزن لهم أصلا في الكون، عبيد الله سواك فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لو حتى لو استكبر أهل الأرض كلهم عبيد الله كثير، الذين يعبدونه ويطيعونه كثير، لا نسبة للمخلوقين لا نسبة للملائكة كثير. نكتفي بهذا، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية أركان الإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيضا يا شيخ مسألة